منزل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. أحمد رب منزل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، مصليا على النبي أحمد وآله ومن بهديه اهتدى. وبعد هذه خلاصة النظر، موضوعها نظم مقاصد السور، سعيا إلى التقريب والتيسير، والأصل في مختصر التفسير، وهي من اجتهاد أهل الفن قد حصلوها بقوي الظن. والله حثنا على التدبر كذا تذكر مع التذكر، والعلم بالمقصود موصل إلى تدبر الآيات فاعلم أولا. الشيخ سورة الفاتحة شنو مقصد؟ سورة الفاتحة جمعت مقاصد القرآن، ولذلك جاء في الحديث أنها أم القرآن والقرآن العظيم وسبع المثاني الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. كل مقاصد القرآن مجموعة في سورة الفاتحة، التوحيد والعبادة والأحكام والوعد والوعيد والوعظ والقصص والأخبار وغير ذلك. وسورة البقرة؟ سورة البقرة هي عنوان الإسلام، مراتب الدين وأركان الإسلام وأركان الإيمان كلها موجودة فيها، وفيها آية هي أعظم آية في كتاب الله، آية الكرسي، وآخر آيتين منها أمن الرسول من قرأهما في ليلة كفتح. آل عمران؟ آل عمران سورة آل عمران هذه فيها يعني ترسيخ العقيدة الإسلامية الصحيحة، كذلك الرد على باطل النصارى، وكذلك فيها تتجلى يعني تتجلى قدرة الله عز وجل، لذا كرر الله عز وجل فيها قوله إن الله على كل شيء قدير، وفيها أحداث الغزوة العظيمة يعني غزوة أحد. النساء؟ سورة الأسرة، بناء الأسرة المسلمة، أكثر الله عز وجل فيها من أحكام النساء والولدان واليتامى بما فيهم، وكذلك المواريث وغير ذلك. ميدة؟ المائدة سورة العقود، الوفاء بالعقود والتذكير بنعم الله عز وجل. وبعد عام، وهي عفوا سورة المائدة أكثر سورة ذكر الله عز وجل فيها يا أيها الذين آمنوا خطاب أهل الإيمان، وليس فيها آية من سورة، كلها يعني آيات محكمة يعني من السور الطوال. والأعراف؟ الأنعام، سورة الأنعام قبل الأعراف. سورة الأنعام هذه سورة التوحيد، سورة التوحيد وإبطال العادات الجاهلية التي أعظمها الشرك والبدع التي أحدثوها. وسورة الأعراف بيان قصة الصراع بين الحق والباطل، ولذلك أكثر الله عز وجل فيها من قصص الأنبياء وأقوامهم، ولا سيما قصة موسى مع فرعون. وآخر اثنين شيخ، الأنفال وتوبة. الأنفال سورة القتال، ذكر الله عز وجل فيها أحداث غزوة بدر، وفيها من ذكر مقومات النصر والغلبة. أما التوبة فهي الفاضحة، فضح الله عز وجل بها أهل النفاق وما أسروه في أنفسهم من بغض الإسلام وأهله والكيد له. وهذه السورة من عجائبها عندما تقرأها تجد المدينة وأحوال المدينة ماثلة أمامك. جزاكم الله خيرا وأحسن حظك. ما مقصود سورة يونس؟ سورة يونس سورة براهين التوحيد ودلائله. وسورة هود؟ سورة هود الاعتبار بقصص الأنبياء وما أحل الله بأقوامهم من عذاب أليم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، وكذلك فيها التنويه بمقام الاستقامة والاستغفار. وسورة يوسف؟ سورة يوسف ذكر الله عز وجل فيها أصول الفضائل وأصول السعادات وأصول الابتلاءات وعلاجها الذي ذكره الله عز وجل فيها بقوله إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وكذلك فيها أصول السياسة والحكم والاقتصاد وأصول الرؤى والأحلام، فهي يعني نافعة جدا. وسورة الرعد؟ سورة الرعد ذكر الله عز وجل فيها صدود المشركين عن هذا القرآن وعن هذه الدعوة وعن تأثير القرآن وأنه ثابت وأنه حق من عند الله عز وجل. وسورة إبراهيم، سورة إبراهيم ذكر الله عز وجل فيها عاقبة الظلم وتقبيحه في النفوس ومآل الظالمين، وأن الله عز وجل ليس بغافل عنه، وكذلك نوه إلى الصلاة وإقامة الصلاة، وذكر مثالا لأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. سورة الحجر، سورة الحجر ليس الحجر، سورة الحجر، سورة الحجر هذا فيها تسلية للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فمآلهم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وسورة النحل، سورة النحل ذكر الله عز وجل فيها أصول النعم في أولها وفي أثنائها وفي آخرها، وشكر هذه النعم، وضرب مثالا للشاكرين ومثالا للكافرين، وخير مثال للشاكرين إبراهيم شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه، ومثال الكافرين ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وسورة الإسراء، سورة الآيات، سورة الإسراء سورة الآيات، وفي وأعظم آية هي إسراءه سبحانه بنبيه جسدا وروحا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى، وفيها كذلك الإشارة إلى إفساد بني إسرائيل وأن العاقبة وخيمة عليهم. سورة الكهف، سورة الكهف هي كهف الآمنين من الفتن، فتنة الدين وفتنة المال وفتنة الرياسة وفتنة الملك وفتنة العلم ونحو ذلك. وسورة مريم، سورة مريم هي سورة المواهب، سورة المواهب ما وهبه الله عز وجل لأنبيائه وأصفيائه، ونوه بذكرهم في هذه السورة الشريفة المباركة. وسورة طه، سورة السعادة، يعني أنزل الله عز وجل هذا القرآن للسعادة، من تمسك به وعمل به وقرأه، ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا، ويسميها بعض العلماء بسورة موسى لأن جلها في قصة موسى. وسورة الأنبياء، سورة الأنبياء ذكر الله عز وجل فيها طائفة من أنبيائه ورسله والعاقبة الحميدة لهم، وأن الله عز وجل استجاب دعاهم، ولا سيما يونس عليه السلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وسورة الحج، سورة الحج فيها ارتباط باسمها، فيها ارتباط باسمها، وفيها تعظيم حرمات الله وشعائر الله سبحانه وتعالى. وسورة المؤمنون ذكر الله عز وجل فيها صفاتهم وخلالهم العظيمة التي هي محل اقتداء ومحل اكتساء. وسورة النور، سورة النور ذكر الله عز وجل فيها الآداب المرعية والأخلاق الفاضلة النبوية، وفيها أمان للمجتمعات من الزيغ والضلال، وكذلك من الانحراف للشهوات ونحو ذلك. وسورة الفرقان هي أصل في الرد على كل مبطل، ولذلك الفرقان هو القرآن، لأن الله فرق به بين الحق والباطل، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وسورة الشعراء السورة الجامعة، أن الله عز وجل أنجى من أنجى من أنبيائه ورسله برحمته، وأهلك من أهلك من الظالمين بعزته سبحانه. وسورة النمل، سورة النمل فيها الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وإبطال الشبهات، قد يكون الإنسان يصده عن الخير ويصده عن الهدى لوجود شبهة في قلبه، فلا بد من كشفها عنه حتى يسلك طريق المهتدين. وسورة القصص للعظة والاعتبار بقصص القرآن. شيخ، مقصود سورة العنكبوت؟ سورة العنكبوت سورة الابتلاء والفتن في الدين، وأنها يعني يزيل الله عز وجل هذه الفتن ويحصرك منها باتباع أمر الله سبحانه وتعالى، من اتباع القرآن وتلاوته والصبر على الطاعة والإحسان في عبادة الله ونحو ذلك. سورة الروم، سورة الروم يتجلى فيها تحقق وعد الله عز وجل لأوليائه أن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده كما قال فيها وكان حقا علينا نصر المؤمنين. سورة لقمان. لقمان يتجلى فيها الوصايا العظيمة التي أتى بها العبد الصالح الحكيم لقمان عليه السلام رضي الله تعالى عنه، وفيها من صلاح المجتمع وصلاح الأفراد، وكذلك تجلى فيها التنويه بمقام الإحسان، وأن أكثر من ينتفع بهذا القرآن هم أهل الإحسان. سورة السجدة. سورة السجدة يتجلى فيها العباد عبادة الخفاء، كما فيها قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وكذلك فيها من ذكر أهوال يوم القيامة ومبدأ خلق آدم ونسله، وأنها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في صلاة الفجر يوم الجمعة. سورة الأحزاب. سورة الأحزاب تدور حول مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومكانته وفضله وشرفه، كذلك التأدب معه جاء في أكثر ما آية منها. سبأ. سورة سبأ هي سورة الشكر، وكذلك تجلى فيها الرد على خصوم الدعوة، وفيها آية كما قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قطعت جذور الشرك، وهي قول الله عز وجل قل ادعوا الذين دعمتم من دونه الآية. فاطر. سورة فاطر فيها استثمار العمر، أن الإنسان يستثمر عمره في طاعة الله عز وجل، وتسمى كذلك سورة الملائكة، في أولها ذكر الله عز وجل شأنه. ياسين. سورة ياسين حياة القلوب، وأن هذه القلوب لا تحيا إلا بذكر الله وإلا بالقرآن. الصافات. سورة الصافات سورة الاستجابة لأمر الله عز وجل، وذكر الله عز وجل فيها أمثلة من أوليائه وأصفيائه وأبرزهم إبراهيم عليه السلام. صاد. سورة صاد سورة الصبر، وما يميز هذه السورة كثرة الصادات فيها. الزمر. سورة العقيدة سورة الزمر سورة العقيدة، ما من مبحث من مباحث العقيدة إلا وفيها آية من هذه السورة. غافر. سورة غافر غافر. غافر سورة غافر هي تسمى سورة المؤمن، وفيها الجدال جدال أهل الباطل بالحجة والبرهان والصراع بين الحق والباطل. فصلت. سورة فصلت يتجلى فيها قوة القرآن وعظمة القرآن وتأثيره في القلوب وتأثيره في أعمال الناس. الشورى. سورة الشورى فيها أن العمل بهذا الدين هو الأمان وهو الضمان لحياة سعيدة ولحياة يعني عطرة بذكر الله سبحانه وتعالى، وكذلك فيها التنويه بمقام الوحي، وحي الله عز وجل على نبيه. الزخرف. الزخرف فيها أن الحياة الحقيقية والحياة يعني التي يبذل الإنسان لها هي الحياة الأخروية. الدخان. سورة الدخان هي سورة اليقين بالله عز وجل. الجاثية. الجاثية هي سورة الاتباع، اتباع أمر الله وشريعة الله سبحانه وتعالى. الأحقاف. سورة الأحقاف يتجلى فيها مثل ما يتجلى في سورة الصافات سرعة الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. محمد. سورة محمد هي سورة القتال كما في بعض المصاحف، وفيها ما فيها من وعد الله عز وجل لمن قتل في سبيل الله. الفتح. سورة الفتح فيها بيان فضل النبي وشرفه عليه الصلاة والسلام، وكذلك منزلة أصحاب الكرام. الحجرات. سورة الحجرات سورة الأدب، الأدب مع الله، الأدب مع رسول، الأدب مع المؤمنين، وكذلك تدور حول تحقيق التقوى لله سبحانه وتعالى. السلام عليكم شيخ القاضي. عليكم السلام. شيخ نبي مقاصد الصور المفصل. نعم، الصور المفصل المفصل سمي بذلك لكثرة فواصله، لأن غالب الصور التي فيه يعني آياته قصيرة، وفضلت هذه الأمة وفضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصور المفصل. سورة القاف. سورة القاف هذه سورة الزواجر والطوارئ، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب بهذه السورة، وفيها كذلك منزلة وشرف القرآن العظيم. سورة الداريات. سورة الداريات فيها وعد الله عز وجل للمؤمنين ووعيده للكافرين، وفيها تسلية لأهل الإيمان والاعتبار بقصص الأنبياء والمرسلين مختصرة، وكذلك فيها تجريد العبودية لله سبحانه وتعالى. سورة الطور. سورة الطور فيها الأدلة الحسية والعقلية على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سورة النجم. سورة النجم فيها إظهار شرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بنعم عظيمة وعصمه من الزلل وعصمه من الخطايا، وكذلك أن الله سبحانه وتعالى زكاه، زكى بصره وزكى فؤاده وزكى عمله عليه الصلاة والسلام. سورة القمر. سورة القمر تتجلى فيها الإنذار والإعذار، وتعد كذلك قارعا من قوارع القرآن الكريم، وكذلك فيها تعيير لمن يحتج بالقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. سورة الرحمن. سورة الرحمن إن أجل نعمة وأجل رحمة رحم الله عز وجل بها البشرية جمعا هو بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبما جاء به من هذا القرآن العظيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، هذه كلها وكل النعم المذكورة في هذه السورة إنما هي أثر من آثار رحمة الله سبحانه. سورة الواقعة. سورة الوعد والوعيد، وسورة علم الأولين والآخرين، تجلى فيها أهوال يوم القيامة وأصحاب الشمال وأصحاب اليمين، وكذلك المقربين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال وهكذا. سورة الحديد. سورة الحديد فيها إظهار شرف الإسلام وفضل أهله. سورة المجادلة. يتجلى فيها مراقبة الله سبحانه وتعالى في أقوالك وفي أفعالك، وأنك لا تخطو خطوة إلا وأنت تراقب فيها الله سبحانه وتعالى. سورة الحشر. سورة الحشر فيها ثناء على هذه الأمة المتبعة لما عليه السلف الصالح من المهاجرين والأنصار، وكذلك لزوم الصراط الذي مشوا عليه، الصراط المستقيم. وهذه السورة أن الله عز وجل ابتدأها بالتسبيح وختمها بالتسبيح، وكذلك أن لا نصر لهذه الأمة إلا بالتمسك بالإسلام. سورة الممتحنة. عقيدة الولاء والبراء. وكذلك فيها شرف وتكريم الإسلام، شرف المرأة وتكريم الإسلام لها. سورة الصف. سورة الصف سورة الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يحبه، وإن كانت النفوس يعني تكون يعني يشق عليها هذا الجهاد، ولكن الله عز وجل رقبهم فيه. وهذه السورة كذلك تسمى سورة عيسى لما فيها من ذكر عيسى، فهي حجة الله عز وجل على النصارى. سورة الجمعة. أن الأصل في الدين العمل به، يعني ثمرة العلم هو العمل به، ليس الأقوال ليس الخطب، إنما شرعت هذه خطبة الجمعة حتى يتذكر فيها من تذكر بها من تذكر، وكذلك حتى يعمل لأجل دينه. سورة المنافقون فيها ارتباط وثيق باسمها، يعني مقصدها مرتبط باسمها، وذلك إظهار ما عليه أهل النفاق أنهم أناس يظهرون يضمرون العداوة لأهل الإسلام، وكذلك أنه العدو كما قال الله عز وجل هم العدو فاحذرهم. نعم. سورة التغابن. سورة التغابن هذه فيها يعني التعبد لله عز وجل بعقيدة الولاء والبراء، عفوا التعبد لله عز وجل بعقيدة القضاء والقدر. نعم. سورة الطلاق. سورة الطلاق فيها يعني ذكر أحكام الطلاق، وتسمى سورة النساء الصغرى، وأن الإنسان في أمر النزاعات والخصومات أن يتقي الله عز وجل، ولذلك أمر الله عز وجل بتقواه وبين فضل التقوى فيها. سورة التحريم. سورة التحريم أن لا تزر وازرة وزر أخرى، أن قربك من الرجل المؤمن سواء كان أبوك أو ابنك وأنت على غير ذلك، على غير إيمان، فإن هذا لا ينفعك، إنما ينفعك عملك وإيمانك، عملك الصالح وإيمانك بالله سبحانه وتعالى. سورة الملك. سورة الملك قد يتجلى فيها التنويه بشرف الأعمال السرية، أعمال السر وعبادات الخفاء، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. سورة القلم. ذم الحسد وذم الحسد كما جاء في قصة أصحاب الجنة، وكذلك ما جاء في آخرها، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. سورة الحاقة. من اسمها أنها اسم من أسماء يوم القيامة، وأنها حق لا ريب فيه، وكذلك فيها إشارة إلى جريمة القول على الله بغير علم. سورة المعارج. سورة المعارج فيها أن الإنسان لا يغتر بعمله الصالح، لا تغتر بعملك الصالح، مهما عملت من الأعمال الصالحة فارجو الله عز وجل أن يتقبلها منك وأن لا يردها عليك. سورة نوح. سورة نوح هذه القصة فيها يعني أساليب الدعوة إلى الله عز وجل من الترغيب والترهيب ونحو ذلك. سورة الجن. سورة الجن قوة تأثير القرآن، أنه ذو تأثير في قلوب الجن وفي قلوب الإنس كذلك. سورة المزمل. الثبات على الدين، وأن من أعظم ما يثبتك على الدين هي قيام الليل والصلاة. سورة المدثر. الصدع بالحق والصدع بالدعوة. سورة القيامة فيها ذكر القيامتين، القيامة الصغرى وهي موت الإنسان، والقيامة الكبرى. سورة الإنسان فيها التذكير بأصل الإنسان وحقيقة الإنسان. سورة المرسلات إعذار وإنذار، لأن هذه من السور التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواته، وسورة المرسلات من أخواتي مثل كذلك الواقعة والمرسلات وعما يتساءل. سورة النبأ التخويف مما سيكون يوم القيامة، مما سيكون في يوم القيامة، حتى العجماوات ما يسلمون من ذلك اليوم. سورة النازعات. سورة النازعات فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللمؤمنين، وذكر قصة موسى مع فرعون. سورة العبسة أن الدعوة إلى الله عز وجل لا تكون مقتصرة على الكبار وعلى الرؤساء، بل لا ينظر الداعي إلى الله عز وجل إلى مكانة المدعو ولا إلى منصبه، فكل من جاءك يريد الخير فإنك تأويه وتعلمه وتلمه. سورة التكوير عندنا ثلاث سور، سورة التكوير وسورة الانفطار وسورة الانشقاق. الانشقاق هذه الثلاثة كلها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من رأى من قرأ من سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. فالأولى سورة التكوير ما يكون من أحداث عظام وجسام، وسورة الانشقاق ما يكون في يوم القيامة في عرصات يوم القيامة من أمور من تطاير الصحف ونحو ذلك، وسورة الانفطار استسلام الكون لله سبحانه وتعالى. سورة الانفطار. نعم تقدم. سورة المطففين. سورة المطففين الإنكار على المنكرات العامة وأنها سبب الخذلان، ولو كان أمر يسير، حتى ولو كان أمر يسير على غير مرضات الله عز وجل فإنه يؤثر. سورة الانشقاق. مرة. سورة البروج. سورة البروج الثبات على الدين مهما بلغ بك البلاء. سورة الطارق. سورة الطارق فيها أن هذا الدين جاء على الجد ولم يأتي بالهزل أبدا، ولذلك لا بد أن نتقبل حكم الله عز وجل حتى ولو لم يوافق أهواءنا. سورة الأعلى. سورة الأعلى أن من يتذكر هو من يخشى الله سبحانه وتعالى، ولذلك هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها في المجامع الكبار. سورة الغاشية. سورة الغاشية من أبرز أو من أبرز مقاصدها أن العمل الصالح لا يكون إلا بنية وإخلاص وعلى نهج صحيح واستقامة على دين الله. سورة الفجر. سورة الفجر. سورة الفجر فيها كذلك التذكير بلحظات وفاة الإنسان. نعم. سورة البلد. سورة البلد فيها أن الإنسان لا ينفق ماله إلا في الوجوه التي ترضي الله عز وجل، وقد ينفق ماله في غير منفع فيكون وبالا عليه. سورة الشمس. تزكية النفوس. سورة الشمس تزكية النفس. ولا تكون هذه التزكية إلا بالإيمان والعمل الصالح. سورة الليل. سورة الليل فيها التذكير بهذه الخصال التي ذكر الله عز وجل، وفيها إشارة إلى فضل الصديق وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وكذلك فيها مبحث القضاء والقدر. سورة الضحى. سورة الضحى فيها تنويه منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعداد نعم الله عز وجل عليه. سورة الشرح. سورة الشرح فيها كذلك منة الله عز وجل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك تحمل أصول السعادة وأسباب السعادة. سورة التين. سورة التين أن الإنسان ينظر إلى عمره وينظر إلى أيامه ولياليه ماذا عمل بها، لأن الله عز وجل قال ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. سورة العلق. سورة العلق التنويه بشرف العلم وحفظ العلم بالكتابة أو بالحفظ. نعم. سورة القدر. التعبد لله عز وجل والإكثار من الطاعات والخيرات في مواسم الطاعات وفي مواسم الخيرات كهذه الليلة العظيمة ليلة القدر. سورة البينة. سورة الإخلاص يعني فيها إشارة إلى أن تخلص لله عز وجل في قراءتك للقرآن في عبادتك ونحو ذلك من الأعمال. سورة الزلزلة هي السورة الجامعة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عليك مثقال ذرة من خير فهو لك، وكذلك يحاسبك على مثقال ذرة من شر، فهي سورة جامعة. سورة العاديات تنويه بشرف المجاهدين في سبيل الله عز وجل، وأن الإنسان لا يكون كنودا جحودا بل يكون مقبل على الله سبحانه وتعالى. سورة القارعة فيها هذه السورة القارعة والسورة التي تليها التكاثر، في القارعة فيها ما يقرأ ما يكون مما يكون في يوم القيامة، والتكاثر فيها عدم الانتهاء عن طاعة الله عز وجل، وكذلك السعي إلى ما يرقق القلب ويلينه. سورة العصر جمعت الدين كله، وكذلك فيها تنويه بشرف الوقت. سورة الهمزة. سورة الهمزة فيها ذم لهذه الخصال التي تكون في الكافرين غالبا. سورة الفيل، سورة الفيل فيها تنويه بعناية الله عز وجل بعباده المؤمنين، وكذلك للدفاع عن حرماته سبحانه وتعالى. والله عز وجل دافع عن الكعبة وهي حجر، فكيف لا يدافع عن عبده المؤمن؟ سورة قريش، منة الله عز وجل على هذه القبيلة التي أعطاها الله عز وجل ما أعطاها، وأن الأمر لا يعدو كونه عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. سورة الماعون، سورة الماعون دليل على أن هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو دين التكافل والتسامح وجبر الخواطر. سورة الكوثر، سورة الكوثر كذلك هي عناية الله عز وجل بعبده ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه السورة بكاملها أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم رؤية منامية قد لا يكون يعني غيرها يعني مثلها على هذا الوجه. سورة الكافرون، الولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله والمؤمنين، والبراء من الشرك وأهله. سورة النصر، سورة التوديع، أما أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال نعيت هي نفسه، وهي آخر سورة نزلت من القرآن، ولذلك فيها أن الإنسان يختم أعماله ويختم عمره بالتسبيح والتحميد والاستغفار. سورة المسد، شرف الإنسان بالعمل الصالح، بالإيمان والعمل الصالح ليس بنسبه. سورة الإخلاص، سورة الإخلاص إثبات الكمالات لله سبحانه وتعالى، أخلصت في الله عز وجل، فهي تظهر الكمال الإلهي لله عز وجل. سورة الفلق، الاستعادة من شرور الدنيا، من الشرور الدنيوية. سورة الناس، الاستعادة من الشرور الأخروية، من الشرور الدينية. وبهذا نكون قد انتهينا من سورة القرآن بحمد الله.